يا رب ستر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق العقل Thank you.

وَأَعْلَمُ بِمَا أَنْتَ ذلك. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ Mm-hmm. عظم العظم يا رب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Yeah.